بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وقفنا بالحديث في المرة السابقة عند السؤال 36، وهو: ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ قال في الجواب: قال: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. هذا هو الجواب المختصر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا السؤال: ما هو الإيمان؟ فأجاب إجابة مختصرة لكنها في الحقيقة جامعة لمعنى الإيمان. وهذا الجواب في إجابته، أو هذا السؤال في إجابته، ذكر جملة من المسائل، ولذلك سيأتي عليها أسئلة بعد ذلك تفصل هذا الإجمال، تفصل هذا الإجمال. وهذه المسائل هي أنه قال: الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، هذه مسألة. ومسألة أخرى وهي أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه مسألة أخرى. ومسألة ثالثة وهي: ويتفاضل أهله فيه. فهذا الجواب مشتمل على مسائل كثيرة في مسألة الإيمان ومعنى الإيمان وما يتعلق به. ولذلك قال بعده: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ يعني ما الدليل على كون الإيمان قولا وعملا؟ وذكر سؤالا آخر بعده: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ ثم ذكر سؤالا آخر: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ فهذا السؤال 36 مشتمل على إجابة مجملة فيها تفصيل أو شيء من التفصيل في الأسئلة والأجوبة التي بعدها، في الأسئلة والأجوبة التي بعده. ولذلك قال: ما هو الإيمان؟ ثم قال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قولا وعملا، لأنه ذكر في الجواب أنه قول وعمل، وذكر في الجواب أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال في سؤال آخر: ما الدليل على زيادته، أو على أن الإيمان يزيد وينقص، أو على زيادة الإيمان ونقصانه؟ ثم قال في الإجابة أيضا في السؤال 36: ويتفاضل أهله فيه. فجاء بعد ذلك بسؤال أيضا يتعلق بما ذكره في هذه الإجابة، وهو: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ ولذلك سنقرأ جواب المصنف ثم نفصل بعد ذلك تفصيلا آخر على هذا التفصيل أو على هذا الجواب. قال: ما هو الإيمان؟ قال: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة، ولذلك يجب حفظ هذا التعريف. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة، وإلا أهل البدعة عندهم الإيمان ليس كذلك تعريفه. وأهل البدعة ستجد خللا في هذا التعريف عندهم، أو في هذا المعنى الذي عرفه أهل السنة عندهم، كما سيأتي إن شاء الله في أثناء الحديث مما يبين لك المقصود بهذا، وهو قولنا أنهم في تعريفهم للإيمان وفي اعتقادهم لمعنى الإيمان يخالفون أهل السنة، يخالفون أهل السنة. فقال في الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. هذه المسائل سنجعلها المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن هذه الليلة نتكلم عن أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. ولذلك سنقف مع السؤال 36 والسؤال 37. قال في السؤال 37: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ لأنه أجاب في الإجابة السابقة، قال: الإيمان قول وعمل. قال في الجواب: قال الله تعالى، يعني هذه أدلة كون الإيمان قولا وعملا. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. هذه الآيات تدل على تضمن الإيمان لعمل قلبي، لعمل قلبي. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، عمل قلبي. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، تصديق مستلزم للانقياد، تصديق. فآمنوا بالله، الإيمان كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقال: وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا، ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. الشهادتين لا ينفع الإنسان النطق بهما إلا إذا تواطأ النطق مع نطق قلبي وعمل قلبي، كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا يرمز به إلى مسائل مهمة في الإيمان، وإن كان الكلام مجمل. قال: وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والآية نزلت في شأن الصلاة، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، فيقصد بهذه الآية في الجواب الدليل على أن الإيمان فيه عمل وهو الصلاة. أي نعم. قال: يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. قال: سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. يعني الصلاة سماها الله تعالى إيمان لأن الصلاة بالفعل يجتمع فيها قول قلب وقول لسان وعمل قلب وعمل لسان، يجتمع فيها معنى الإيمان كما هو في تعريف أهل السنة والجماعة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال من الإيمان، يعني يقصد يقول: جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذه الأعمال من الإيمان. إذن الإيمان فيه جزء هو العمل، ولذلك الإيمان قول وعمل، فسيأتي تفصيل ذلك كيف قول وكيف عمل. فيقصد هنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الجهاد عمل في الإسلام داخل في مسمى الجهاد، داخل في مسمى الجهاد. هيأتي فصل نذكره إن شاء الله تعالى في ذلك، أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وقيام ليلة القدر وصيام رمضان، كل ذلك كما قال: من قام ليلة القدر إيمانا، ومن صام رمضان إيمانا، وهكذا. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الإجابة المجملة سنفصلها إن شاء الله تعالى. أراد منها المصنف بيان أن الإيمان قول وعمل، والأدلة على ذلك كما ذكر، وإن كانت هذه الأدلة ربما بعض إخواننا لاختصار الكلام في شرحها ربما لا يستوعب المعنى، ولذلك نفصل هذا المعنى أيضا من كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، نأخذه من معارج القبول باختصار. قال اعلم وفقني الله وإياك والمسلمين بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه هو قول وعمل. الدين الذي أراده الله عز وجل منا هو عبارة عن قول وعمل، قول وعمل، أي قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. هذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. الإسلام أو الإيمان قول وعمل، واحدة واحدة كده نمشي مع المسألة، قول وعمل. أما القول فقول القلب وقول اللسان. قول القلب هو تصديق القلب وإيقانه أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، فهذا قول القلب. القلب ينطق بذلك، ومعنى ينطق يعني يصدق من غير شك ويوقن من غير شك أن الله واحد لا شريك له. وهذا قد نقضه المشركون، أليس كذلك؟ المشركون لا يأتون بعمل القلب كما هو الإيمان الصحيح. كما ذكرنا الإيمان الصحيح قول القلب، التصديق الجازم بغير شك أن الله واحد لا شريك له. المشرك أو المرتاب والعياذ بالله ليس عنده قول القلب، أو عنده قول القلب في ارتياب نحو ذلك والعياذ بالله. ولذلك قول القلب هو تصديق القلب وإيقانه كما قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق وصدق به، صدق بأمر الله عز وجل وتوحيده وأن الله واحد لا شريك من غير ريب ولا شك. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي صدقوا ثم لم يشكوا. آمنوا وهو تصديق القلب وإيقانه من غير شك، فهذا هو الإيمان، أو هذا هو أسف قول العبد، قول القلب، هذا هو قول القلب. وفي حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. في قلبه من الخير يعني الإيمان. نعم. قال وقال تعالى في المرتابين الشاكين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ليس في قلوبهم عمل، عمل آسف، ليس في قلوبهم قول القلب. القلب ما قال، ما قال، ما صدق هذا القلب بأن الله واحد لا شريك له، ولذلك عبدوا مع الله آلهة أخرى. وقال الله تعالى في المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون جاءوا قالوا قول اللسان وعمل اللسان، ولا قالوا قول اللسان فقط دون أسف، قالوا قول اللسان ولم يقولوا قول القلب، أم أنهم قالوا قول اللسان وقول القلب؟ قالوا قول اللسان فقط. المنافقون جاءوا وقالوا الإيمان باللسان فقط، ما نطقت قلوبهم بالإيمان، ما نطقت قلوبهم بالإيمان، ما أتوا بقول القلب تصديق عند المنافق وإيقان أن الله واحد لا شريك له، هذا منفي. وإن كان المنافق قد أتى بماذا؟ بقول اللسان. نعم. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين. احنا بنفصل معنى الإيمان، وحاول يعني انك تحفظ هذه العبارة. الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. يبقى أربع أشياء أو خمس أشياء، ينفع تقسيم على أربعة أو خمس. قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذه مثلا قلنا خمس. لو قلنا على أربعة بقى، يبقى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل القلب واللسان والجوارح، وأسف وعمل اللسان والجوارح، وعمل اللسان والجوارح. فأما قول اللسان يبقى يلزم لإثبات الإيمان قول قلب، هو التصديق من غير شك. وقول لسان أنه ينطق الشهادتين، ينطق، لا يصلح أنه يقول أنا مؤمن من غير ما ينطق الشهادتين، إلا في أحوال، إلا في أحوال، كأن يقصد بأنا مؤمن الإسلام، كأن يقصد بأنا مؤمن الإسلام. يعني لو قال إنسان آمنت يقصد الإسلام ولا توجد قرينة تقول بأنه لا يقصد الإسلام ونحو ذلك، قبل منه هذا كإسلام. لكن لابد من النطق بالشهادتين لإثبات الإيمان. أي نعم. فقول اللسان لابد من أن ينطق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا قول اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين؟ أما عمل القلب، إحنا عندنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. وأما عمل القلب، ها القلب يعمل بقى، القلب صدق خلاص، اللي هو اللي هو قول القلب صدق خلاص، قال القلب وصدق. القلب مطلوب منه ماذا؟ يعمل. نفس الكلام اللسان، اللسان قال الشهادتين، مطلوب منه كذلك يعمل. يبقى قول، يبقى عمل القلب يعمل أعمال قلبية مثل النية الصالحة والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشوع والرهبة وهكذا، كل هذه أعمال قلبية تدل على الإيمان. يبقى القول، يبقى عمل القلب إنه الخوف لا يكون إلا من الله، السؤال والدعاء والرجوع والإنابة والخشية وغير ذلك من أعمال القلوب، التوكل الرجاء، كل هذا لا يصرف إلا لله عز وجل. وأما عمل القلب فكما ذكرنا فهو الإخلاص والمحبة والنية والانقياد والإقبال والتوكل وغير ذلك، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الأعمال كلها أعمال القلب هي من الإيمان. يبقى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وعمل اللسان والجوارح. طب أعمال اللسان، ها؟ أعظمها طبعا أنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، يقرأ القرآن وتلاوة القرآن وسائر الأذكار والتسبيح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان ونحو ذلك. والجوارح كذلك، الجوارح تسجد لله سبحانه وتعالى وتركع وتتصدق وتنظر للخير وتمتنع عن الشر، وكل دي أعمال جوارح، وتجاهد في سبيل الله وغير ذلك. إذن الإيمان مشتمل على هذه الأمور: قول للقلب وعمل للقلب، وقول للسان وعمل للسان والجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. ولذلك فإن هذه الأمور إذا حققت تحقيقا بالغا عرفت ما يراد بها معرفة تامة، وفهمت فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقدها. يعني انظر في أضداد هذا ونواقد هذا، تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة، أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة أنواع. لو أنك فهمت معنى الإيمان أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ستجد أن أنواع الكفر التي عرفت في البشرية لا تخرج عن أربعة أنواع. كيف ذلك؟ أولها كفر الجهل والتكذيب، كفر الجهل والتكذيب، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق. كيف ذلك؟ أو كيف نفهم أن مقتضى هذا التعريف يدل على أن الكفر المعروف في الدنيا أو الذي وجد في الدنيا لا يخرج عن هذه الأربعة؟ كفر الجهل والتكذيب هذا ككفر المشركين من أهل مكة، فكان كفرهم كفر جهل وتكذيب. كفر الجحود ككفر اليهود الذين علموا الحق وأنكروه وجحدوه. كفر العناد والاستكبار ككفر إبليس الذي يعلم الحق ويوقن به لكنه استكبر على أمر الله عز وجل، على الإيمان بما أمر الله عز وجل. كفر النفاق ككفر ابن سلول ومن على شاكلته. ولذلك فأحدها يخرج من الملة بالكلية، الواحد من الأربعة دي يخرج من الملة. يعني من اتصف بنوع من هذه الأنواع الأربعة فهو خارج من ملة الإسلام. نعم. وإن اجتمعت في شخص والعياذ بالله الأربعة فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها وهي قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضهم. مش كده؟ أنتوا لو الكلام مش واضح الإخوة يرفعوا ايديهم ويكلموا. إما أن تنتفي هذه الأمور كلها أو ينتفي بعضها. يعني ممكن يكون إنسان تنتفي من عنده كل هذه الأمور، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وممكن إنسان تنتفي عنده بعض هذه الأمور وتبقى عنده بعضها. كيف هذا؟ قال فإن انتفت كلها ولعنه الله اجتمع أنواع الكفر إلا نوع واحد. ما هو؟ احنا قلنا أربع أنواع للكفر، أربع أنواع للكفر. لو اجتمعت كلها، يعني واحد انتفت عنه كلها، ها، تحقق فيه كل أنواع الكفر إلا واحد من الأربعة، ها؟ انتوا فاكرين الأربعة ايه؟ طيب حد يقولوا كفر جهل وتكذيب، كفر جحود، كفر عناد واستكبار، كفر نفاق. طيب لما واحد تنتفي كل معاني الإيمان عنده، يعني لجاء بقول قلب ولا قول لسان ولا عمل قلب ولا عمل لسان وجوارح، هتجتمع فيه كل أنواع الكفر إلا مع واحد اللي هو كفر النفاق، اللي هو كفر النفاق. لماذا؟ لأنه اللي هو نطق بلسانه، المنافق ده، المنافق نطق بلسانه أتى بقول اللسان. يبقى أي واحد من أنواع الكفر الأخرى ممكن يجتمع في كل الحاجات دي كلها إلا المنافق. يعني الذي كفر كفلا كفرا جهل وتكذيب ممكن يكون ما عندوش قول لسان ولا قول قلب ولا عنده عمل لسان ولا عمل قلب عمل لسان وجوارح. لكن المنافق عنده واحدة اللي هي قول اللسان. قول اللسان انتوا صحيين ولا لا؟ انا شايف بعض الاخوه كده. ها ده مساله مهمه خالص دي. قال فان انتفت كلها اجتمع انواع الكفر غير النفاق. قال الله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق. ها ده أي نوع من الكفر والعياذ بالله؟ إن انتفى تصديق القلب. واحد لم يأتي بقول القلب ماشي مع عدم العلم بالحق وجاهل والعياذ بالله، هذا كفر الجهل والتكذيب زي كفر أبو جهل والعياذ بالله. أي نعم. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وإن كتم الحق، هذه نوع آخر، وإن كتم الحق مع العلم بصدقه هذا كفر الجحود والكتمان والعياذ بالله. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا دخل فيه كذلك اليهود لأنهم فعلوا ذلك. طيب وإن انتفى عمل القلب، اللي بالك مش قول القلب، عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة. تاني وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان. واحد ما عندوش أي عمل قلبية الحقيقة مقتضى ذلك ان ما عندوش كمان ايه قول قلب. اصلا القلب ما صدقش اصلا ولذلك القلب لم يعمل، لكن عنده اعمال ظاهرة وجوارح. ده كفر النفاق والعياذ بالله. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لأنهم ما جاءوا بقول القلب ولا بعمل القلب، وإن كانوا قد جاءوا بقول اللسان وعمل ربما كذلك اللسان والجوارح. المنافق ربما يأتي بقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، ممكن يقف يصلي ويذكر الله تعالى، مش ده قول لسانه وعمل لسانه وجوارح؟ أين قال وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، ها كفر العناد والاستكبار، كفر إبليس والعياذ بالله. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح، رفض السجود وعمل القلب، رفض الايه الانقياد لله سبحانه وتعالى ولأمره، نعم مع المعرفة بالقلب. قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، فكان يعرف أن الله ربه فعنده معرفة، لكنه والعياذ بالله ما عنده عمل قلب ولا عنده عمل جوارح. ولذلك وإن كان قد اعترف بلسانه لكن هذا لا ينفعه وهذا لم ينفعه. يبقى الذي يعترف بلسانه ويقول أنه يعترف أن الله هو الرب والإله لكنه لا ينقاد لأحكام الله ولا يعترف بهذه الأحكام ويستكبر على هذه الأحكام، فهذا كفره ككفر إبليس والعياذ بالله، هو كفر العناد والاستكبار. قال ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه. ها أمثال حيي بن أخطر وكعب بن الأشرف وغيرهم. وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا أيضا يدخل في هذا النوع. إذن فهذه الأنواع الكفر هذه كلها إنما خرجت تسميتها وتوصيفها بناء على تعريف أهل السنة للإيمان، أن الإيمان قول وعمل، وأنه قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. يبقى يختل أي واحد في هذه الأمور الأربعة يختل الإيمان، يختل الإيمان وينظف الأمر. فإن أتى بقول اللسان ولم يأتي بعمل القلب وقول القلب فهذا منافق والعياذ بالله. إن أتى بقول القلب وهو التصديق لكنه لم يأتي بعمل القلب ولا عمل الجوارح واللسان فهذا كفر عناد واستكبار كما فعل إبليس، وهكذا. فكل ناقد في هذه الأركان ينقض الإيمان من جهة. إذن فالإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، تحفظ بإذن الله تعالى. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. لو في إنسان عنده عمل قلبي محال إنه يكون لا يكون عنده انقياد جوارح. إنسان عنده عمل قلبي، عنده خشوع وخضوع وعنده توكل وإنابة وكذا وكذا، فهل هذا الإنسان يتصور إنه لا يكون عنده عمل جوارح؟ وهذه في الحقيقة يعني ملحوظة مهمة جدا ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، لعلها ترد على هذه البدعة المحدثة الجديدة التي يعني يتكلم بها بعض الناس متأخرا، مسألة جنس العمل وأعمال الجوارح ومش عارف إيه ونحو ذلك. كيف إنسان يكون عنده إيمان وهذا الإيمان فيه عمل قلب وعنده خشوع وخضوع ونحو ذلك ولو بدرجات، ثم نقول لم يأتي بعمل قط فحكم ماذا ونحن ذلك، ومسائل افتراضية جدا. فلذلك فهذه العبارة في الحقيقة يعني من المعاني المهمة. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. كيف إنسان يكون عنده إيمان وعنده تصديق وعنده عمل قلب ويقال طيب ده ما عندوش أعمال جوارح، ويطرح على ذلك مسائل افتراضية وشبهات على ذلك؟ ولذلك في الحقيقة إذا كان القلب صالحا ستكون الجوارح بإذن الله صالحة إن شاء الله تعالى. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، إنما عنوا به التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا بلا شك. عبارة مهمة جدا. بعض الناس يعرف الإيمان يقول هو التصديق ويسقط. نعم قد يكون هذا في بعض كتب أهل العلم من السلف يقول الإيمان هو التصديق، أي نعم وهذا هو المعنى اللغوي، لكن هم يقصدون ماذا؟ يقصدون التصديق المستلزم للإنقياد. انتبهوا للمعاني دي اخوانا، يقصدون التصديق المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. وإلا إبليس كان عنده تصديق ولا كانش عنده تصديق؟ كان عنده تصديق. يبقى لو الإيمان مجرد التصديق فقط لكان إبليس من المؤمنين، لكن الإيمان هو التصديق المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. ولذلك إبليس كفر لأنه كان عنده تصديق لكن ما كانش عنده إنقياد. مصحصحين ولا إيه؟ نعم. والفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم، آدم عصى وارتاب، آدم كان عنده عليه السلام انقياد واستسلام لأمر الله تعالى، أما إبليس كان عنده رفض وإباء واستكبار لأمر الله تعالى، ولذلك كفر إبليس ولم يكفر آدم عليه السلام. قال فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقض لذلك، يعني لم يحصل منه انقياد مع أن الفرعون كان يعلم صدق موسى عليه السلام، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا، فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يبقى الإمام مش مجرد التصديق، خذوا بالكم العبارات دي فيها إشارات لكلام تاني، الإمام مش مجرد التصديق، وإلا المرجئة كما سيأتي بعد ذلك الكلام، المرجئة الإيمان عندهم مجرد التصديق، ولذلك يكفى عندهم في إثبات الإيمان مجرد المعرفة أو العلم خلاص، حتى ولو لم ينطق بالإيه؟ باللسان، ولو لم يأتي بعمل القلب، وقول القلب عندهم هو مجرد الإيه؟ المعرفة أو التصديق على ما يعني يأتي إن شاء الله. ولذلك فالإيمان قول وعمل، ومعنى قول وعمل يعني قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فهذا باب مهم جدا، يعني ينبغي على إخواننا الاعتناء بهذه المسألة. نقف على هذا القدر للمرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب منهج السلف. بقول هذا واستغفر الله.